يعني أنه مكلف تكليف إعلامي بحيث أنه يكون عنده اعتقاد بوجوبها أو عند وجوبها عالي وإن كان نائم المنافق، لكن من حيث الأداء لا يجب عليه الأداء إلا بعد الاستيقاظ. فجعل النوم فجعل عدم النوم والنسيان شرط للأداء وليس شرطا للوجوب. جعل عدم النوم والنسيان شرطا للأداء وليس شرطا للوجوب. الذي يقول أن هذه الخلافات ليس تحت ثمرات، لأنهم كلهم يتفقون على أنه ليس بهاتين حال نومه ونسيان، وكلهم متفقون على أن أنه مأمور عند استيقاظه أو عند تذكره بالصلاة، فيصير الخلاف لفظي، يصير الخلاف لفظي بين الثلاث المذاهب. لا ثمرة من هذا الخلاف، لا يبني على الاختلاف فرق. فكلهم يقولون لا يأتم حال نومه ونسيانه، وكلهم يقولون تلزم الصلاة عند استيقاظه وتذكره، فهو تطويل لا فائدة. أخذنا مسألة السكران طيب، و هل هو مكلف ولا استقرار؟ نعم. يعني لو صلى وهو استقرار يرجع إلى نيته. طيب نحن سألنا سؤال عام، ما سألنا على الطلاق أو العقود، هل هو مكلف أو مكلف استقرار؟ يعني السكران الذي أطبق عليه السكر غير مكلف له، والسكران الذي ما أثر فيه ما زال يفهم ويقول، هذا متعلق بإرادته، إذا كان ما زالت إرادته معه فله الحكم، وإذا فقد الإرادة فلا حكم ينبني عليه. هو مكلف، لكن الذي ماذا لم يصل به الحد الى فلان عقل او ماذا تقصد ايهم؟ يعني تلحقه بالنائم مثلا او الناسي، هو مكلف يعني من هذا المعنى، يعني نفس حكم النائم والناس، ليس المقصود ان العباده لا تجب عليه، ولا تقرب الصلاه، لا تقرب الصلاه والسكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فعند ان يصحوا يجب عليه الصلاه، تجب عليه الصلاه. ليس المقصود بقولنا انه غير مكلف ان العباده لا تجب عليه، انما المقصود انه في حال سكره حكم حكم النعم الناس ليس مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، وكذلك لا يعقد بأقواله وأفعاله في أثناء زوال عقله. نعم، لا تقرأ الصلاة بالسكارى حتى تعلم ما تقول، إذا صح وعلم ما يقول يصلي، ليس المقصود أنه ما ليس عليه صلاة. طيب بالنسبة لما يترتب عليه من أقوال وأفعال، طلاق وعتاق وعقود إلى آخره، هل تقع عليه ولا؟ طيب أولا نقول ما نبهنا في الدرس السابق على أنه لو شربه وهو لا يعلم أنه خلق وزال عقله، فهذا يقول العلماء ليس مؤاخذ بطلاقه بعتقه، لأنه لا